قلب الأم وهو معفر ولدي ولدي حبيبي هل أصابك من ضرب نادى ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي آه ولدي حبيبي هل أصابك من ضرب لكن هذا الصوت رغم حنوه غضب عليه من السماء قد انهمر فاستل خنجره ليطعن نفسه ليطعن نفسه طعنا ويبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا لا لا لا لا لا لا لا تجرح فؤادي مرتين على الأثر.